اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر. هذا نريد الحديث اللي قبله، كل حديث الحجاج كلها سواء من حديث حدثنا أبو عامر أبو هذا بن أبو ظفر. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. شوف قلنا تخريجه، قال رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن إسماعيل عن جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع أبي البختري الطائي والحجاج يخطب، فقال: مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم. قال: فرفع رأسه ثم تأوه ثم قال: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال: فقال أبو البختري: كفر ورب الكعبة. ثم قال تنبيه، هذه رواية أخرى أحسن رواية أخرجها ابن أبي شيبة. طيب هنا طيب قلنا إن مثل عيسى إن مثل عثمان بن عفان، وتمام الآية يشير عند قراءة قوله تعالى أي إلى أهل العراق بهذه الضمير للحجاج، وهذا ما قول عوف بن أبي جميلة هو بصري وإلى أهل الشام عطفا على قوله إلينا. قال الشارح: مقصود الحجاج من تمثيل عثمان رضي الله عنه بعيسى عليه السلام إظهار عظمة الشان لعثمان ومن تبعهم من أمراء بني أمية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق، وتنقيص غيرهم، يعني مثل عثمان كمثل عيسى ومثل متبعيه كمثل متبعيه. فكما أن الله تعالى جعل متبع عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا، كذلك جعل متبع عثمان رضي الله عنه من أهل الشام وأهل العراق فوق غيرهم، بحيث جعل فيهم الخلافة ورفعها عن غيرهم فصاروا غالبين على غيرهم. قال السندي: لعله أشار بهذه الإشارة عند قوله تعالى وجاعوا الذين اتبعوك، وأراد بهذا أن أهل الشام تبعوا عثمان فرفعهم ووضع فيهم الخلافة، وغيرهم اتبعوا عليا فأذلهم الله ورفع عنهم الخلافة. وهذا الأثر أيضا ليس فيه نصر. طيب يعني الذين اتبعوا عليا هل فيهم مخالفة للذين اتبعوا عثمان؟ ويرد أن أهل الشام تبعوا عثمان فرفعهم وضع فيهم الخلافة، وغيرهم اتبع عليا فأذلهم الله ورفع عنهم الخلافة. إشكال علي عندك الآن؟ قال رجال رجاله ثقات. قال رجاله ثقات. الرواية الثانية اللي يقول في يقول فيها كفر، وش الرواية اللي قال فيها كفر؟ هذه من طريق عطاء بن السائب أحسن الله. قال كنت جالسا مع أبي البختري، والقائل كفر ورب الكعبة هو أبو البختري. وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ ذكر وجهه؟ ما ذكر أحسن. ما ذكر. قال مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، يعني ساوى ها يعني ساوى بين منزلة عثمان بعيسى من غير علم، يعني لا هو إلا مثل عندها كمثل عيسى بن مريم. وابن بختي وش يقول انه كفر؟ ما وجهه؟ وش عروث البختري؟ ما هي عروث البختري؟ أحسن الله إليكم. عن جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع أبي البختري الطائي والحجاج يخطب، فقال: مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم. قال: فرفع رأسه ثم تأوه ثم قال: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بس قال: فقال أبو البختري: كفر ورب الكعبة. يعني جعل عثمان عيسى يعني في المنزلة، أو جعله رسولا مثله؟ ها؟ هذا الأقرب. نعم. جعله رسولا مثله يعني؟ ولا؟ ها؟ إيه لكن؟ نعم. نعم ما قال ما قال سيد انه رفعي. نعم وسياتي ايضا كذلك الاثار اللي بعده توضح هذا. اقرا الاثار اللي بعده بس ابو بختين وقال كفر ولا بينوا شيء وجه كفر. يعني انه جعله في منزلته يعني جعله رسولا مثله لو اعتقد انه رسولا مثله نعم. بس نعم. احسن الله. ها؟ الحمد لله. الحمد لله. مثل اذا ضرب المثل لا يلزم ان يكون المثل كالمثل به من كل وجه. اي صحيح. مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال انه ليس له اب ولا ام. لكن آدم خلق من تراب وعيسى خلق من أم بلا أب. نعم نعم. أحسن الله إليكم. نعم. شو حديث بعده؟ قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا جرير وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل. تخريجه قالوا: ضعيف لجهالة الربيع بن خالد الضبي. إذا كان ضعيف لحظة. هنا سندي ذكر الشارح في الحديث السابق قال: مقصود الحجاج من تمثيل عثمان رضي الله عنه بعيسى عليه الصلاة والسلام إظهار عظمة الشان لعثمان ومن تبعهم من عمر بن أموية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق وتنقيص غيرهم. يعني هذا يعني مثل عثمان كمثل عيسى عليه الصلاة والسلام ومثل متبعيه كمثل متبعيه. فكما أن الله تعالى جعل متبع عيسى عليه الصلاة والسلام فوق الذين كفروا كذلك جعل متبع عثمان رضي الله عنه من أهل الشام وأهل العراق فوق غيرهم بحيث جعل فيهم الخلافة ورفع عن غيرهم فصاروا غالبين على غيرهم. هذا ما يعني هذا ما يوجب الكفر. قال السندي: لعله أشار بهذه الأشارة عند قوله تعالى: وجعل الذين اتبعوك، وأراد بهذا أن أهل الشام تبعوا عثمان فرفعهم ووضع فيهم الخلافة وغيرهم اتبعوا عليا فأذلهم الله ورفع عنهم الخلافة. انتهى. وكذلك أيضا وقال المزي في الطرف في كتاب الرصيد أخرجه أبو داود في السنة عن أبي ظفر إلى آخره. طيب الحديث الثاني قال: قال رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ رسول الله في حاجته، أي الذي أرسله في حاجته؟ يعني أم خليفته في أهله، أي خليفته الذي استخلفه في أهله. هذا كان استفهام الحجر، يقول رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله، يعني أيهما تقدمون؟ ها؟ وحاصل أن خليفة الرجل الذي استخلفه في أهله يكون أكرم عنده وأحب وأفضل من رسوله الذي أرسله في حاجته. طيب، قال الشارح: والظاهر أن مقصود الحجاج الظالم من هذا الكلام الاستدلال، والظاهر أن مقصود الحجاج الظالم من هذا الكلام الاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بأن الأنبياء إنما كانوا رسلا من الله تعالى ومبلغين أحكامه فحسب، وأما عبد الملك وغيره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله تعالى، ورتبة الخلافة يكون أعلى من الرسل. من أين أتى بهذا الشرح؟ قال: فإن كان مراد الحجاج هذا كما هو الظاهر، وليس إرادته هذا ببعيد منه كما لا يخفى على من اطلع على تفاصيل حالاته، فهذه مغالطة منه شنيعة تكفره بلا مرية. ألم يعلم الحجاج أن جميع الرسل خلفاء الله تعالى في الأرض؟ ولم يعلم أن جميع الأنبياء أكرم عند الله من سائر الناس؟ ولم يعلم أن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه السلام؟ ويلزم على كلامه هذا ما يلزم، فنعوذ بالله من أمثال هذا الكلام. وهذا ما أول هذا التأويل ليس عليه دليل. ثانيا أن الأثر لا يصح، وإذا كان لا يصح لا عبرة، لكن هذا لو صح فكيف يأتي هذا التأويل؟ قال: والظاهر أن مقصود الحجاج من هذا، من الدليل أن هذا مقصوده؟ ما الدليل؟ والظاهر يقول أن مقصود الحجاج الظالم من هذا الكلام الاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء، من الأنبياء، لأن الأنبياء رسل من الله تعالى ومبلغين، وأما عبد الملك وغيره فهم خلفاء الله في الأرض. من الذي يقول أن هذا هو مقصوده؟ ما الدليل؟ لو صح الأثر. قال السندي، شوف أيضا السندي التوجيه: وكأنه أراد نعوذ بالله تعالى من ذلك تفضيل المروانيين على الأنبياء. قال السندي: وكأنه أراد نعوذ بالله من ذلك تفضيل المروانيين على الأنبياء بأنهم خلفاء الله، فإن أراد بذلك فقد كفر حينئذ وما أبعده عن الحق وأضله، نسأل الله العفو والعافية، وإلا فلا يظهر لكلامه معنى انتهى. ما يظهر كمان، ليس عليه دليل، حتى ما في دليل يدل على هذا. لا تتكلم. نعم، إيه؟ وأرسل علي من حجاج إيه؟ أن منزل عثمان أرفع من منزلة علي، المنقبة يعني. إيه لا، صحيح، وهذا صحيح، والواقع أنه مقدم عليه في الفضل في الخلافة، لكن استدهام بأنه فضل الخلفاء بني أمية على الرسل، هذا ما في دليل يدل عليه. لكن شيخنا كذلك استخلف علي، كذلك استخلفه في غزوة تبوك. علي استخدم إيش؟ استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على أهلي على المدينة. إيه، قال: أنت مني بمنزلة هارون الموسى. ذكر هذا السهر الفوري في بذل المجهود. إنه إيش؟ قال: أحسن الله عليكم. قال: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله: رسول أحدكم في حاجته، حمل الربيع على ما حملها المحشي من أنه قصد تفضيل نفسه والمروانيين على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بشيء، لأن أحدا منهم لم يكن له تعرض بالرسالة ولا إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أحدا منهم لم يكن له تعرض بالرسالة ولا إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولا تعرض بالشيخين فيما نعلم. نعم، لا، ما في دليل الحمل هذا، ما عليه دليل. نعم. بل الذي ترصدوا له فضل علي وكانوا بصدد أن يثبتوا خلافه في كل أمر، لكونهم من أصحاب عثمان في زعمهم، وكان علي مخالفه فيما ظنوا. فالحق أن الحجاج إنما قصد بذلك الإشارة إلى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في المدينة حين مرضت زوجته، وإلى إرسال علي على الحج بكلمات ينادي بهن ألا لا يطوفن بالبيت عريان، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رسولا في الحديبية، وترك عليا خليفة في أهله في بعض الغزوات، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انتهى. يعني علي ما يعني ما حضر الحديبية؟ إلا حضرها. ها؟ أه؟ حضرها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. علي كان موجود في. طيب، إيش كيف يقول؟ قل في وترك عليا خليفة في أهله في بعض الغزوات لم يعين. لعله يقصد تبوك والمصاب. مقصود إنه ما في دليل يدل على يعني على أنه أراد تفضيل خلفاء مع الرسل وأنه وقع في الكفر، مع أن هذا الحديث قلنا أنه مع أن هذا له ضعيف ما يصح، ما يصح. هذا لا صح التأويل، ضعيف مقطوع. نعم، مقطوع ضعيف. وقوله هنا قال إذا قال إن وجدت قوما يجاهدونك لا وجهنك معهم، قال فقاتل في الجمع أجم حتى قتل، يعني قاتل الربيع بن خالد جمجم قدحهم من الخشب ولم جمع أجم بسمية دير الجمع أجم، وهو الذي كانت به وقعة عبد الرحمن بن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل به أقداح من خشب، يعني أنه قاتله يعني قاتل الحجاج. في ظلح أنه رأى رجل يضحك قال إن هذا لمشهد الجمع أجم يريد وقعة دير الجمع أجم، أي أنه لو رأى كثرة من قتل به من قراء المسلمين وسادتهم لم يضحك. قال مزيد قيل له إنه طيب شو الأثر المقصود إن هذا الحديث هذا الأثر لا يصح، ولو صح فالتأويل الثاني ليس عليها دليل، وكذلك التأويل في الأثر الأول هذا كل التجني ما عليه دليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر وهو يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية، لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا، ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. والثاني بعده تبعه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. طيب الأثر الأول إشكال عليه. قال رجاله ثقات، عاصم هو ابن أبي النجود، والأعمش هو سليمان بن مهران، وأخرجه مختصرا بقصة قول الحجاج في قراءة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن أبي الدنيا في الإشراف عن إسماعيل بن زكريا الكوفي، والحاكم من طريق أحمد بن عبد الجبار كلاهما عن أبي بكر بن عياش به، ولم يذكر الحاكم في روايته عاصما، وزاد في روايتيهما قوله أخزاه الله والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه لفظ الحاكم. قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة الحجاج بن يوسف بعد أن ساق قوله هذا في شأن قراءة عبد الله بن مسعود بعد أن ساق قوله هذا في شأن قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاتل الله الحجاج ما أجرأه على الله، كيف يقول هذا في العبد الصالح عبد الله بن مسعود؟ إذن أثر هذا بس قوله قال سمعت الحجاج عن عاصم قال سمعت الحجاج وكان واليا من جانب عبد الملك مروان، ليس فيها أي في هذه الآية مثنوية، اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية. طيب اتقوا الله ما استطعتم هذا أمر ما أمر الله به، ثم اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، اسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين متعلق باسمعوا واطيعوا يعني عبد الملك بدل المؤمنين. والله لو أخذت والله إيش لو أخذت أخذت ربيعة بن مضر أي بجريرتهم يريد أن الأحكام مفوضة إلى آراء الأمراء والسلاطين، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر الحلت دماؤهم وأموالهم، وش وجه حلها؟ يعني لو أمر الملك عبد الملك أو لو أمر هو يقول لو أمرت الناس يقصد نفسه لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر فحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بن مضر لكان ذلك لي من الله حلالا. يعني إذا خرج من باب المسجد كيف تحل دماءهم وأموالهم؟ يرون أنهم عصوه أنهم معصيتهم عصية تحل الدماء والأموال؟ ما عصه قال لو أمرته، ما قال لو أمرهم عبد الملك، لكن شيخنا هو لا يعتبر الوالي عليه، هو يعتبر الوالي يعني إذا لم يستجيب إذا لم يستجيب أمر الوالي تحل دماءهم وأموالهم. قلنا الأثر الصحيح قال الشارع كلامه هذا مردود باطل مخالف للشريعة، ثم قال في آخره ويا عذيري من عبد هذيل يعني عبد الله مسعود يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز العرب ما أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إن إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لا أدع عنهم كلام سدابر قال فذكرتم الأعمش فقال أنا والله سمعته منه. قول هذه عبد الله بن مسعود الهذيلي أي من الذي يعذرني في أمره ولا يلومني؟ قال السندي هذا القسم والله ليس من قراءته يعني ينكر قراءة كان معوذتين إلى رجل من رجل العرب، الرجز معروف من بحور الشعر المعروفة ونوع من أنواعه سمون بحر الرجز سمون حمار الشعراء لأنه خفيف كلكم مصرع من يكون مفردا تسمى قصائد وراجيز واحدها أرجوزة فهي كيف السجع إلا أنه في وزن الشعر، وما أنزلها الله القراءة التي يقرأها عبد هذيل ويزعم أنها من عند الله ما أنزلها الله، ليست تلك قراءة في قرآن منزل من الله بل هي رجز من رجز العرب. قال الشارع وما قاله الحجاج كذب صريح وافتراء قبيح على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا ريب أن قراءة بن مسعود كانت ما أنزلها الله على نبيه كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم استقروا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رواه البخاري ومسلم. قال السندي وأراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكونه ثبت على قراءته وما رجع إلى مصحف عثمان رضي الله عنه. ثم قال وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أن أرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لا أدع عنهم كأمس الدابر. هذه الحمراء يعني إيش؟ يقول يعني العجم والعرب، والعرب تسمى الموالي الحمراء. ويعذري من هذه الحمراء. يزعم واحد من يربي الحجر فيقول إلى أن يقع الحجر على الأرض قد حدث أمر، لعل مراد الحجر الموالي يوقعون فسادا والشر والفتنة، ويقولون عقب إيقاع الشر والفساد قد حدث أمر، ويزعمون أنهم مرمون الحجارة. والله لا أدعنهم ولا تكونهم كأمس الدابر، أي كاليوم الماضي، أي يتركهم معدومين هالكين. قال مزي أثر عاصم بن أبي نجوى وأثران الأعمش، قيل من رواية اللؤلؤي وحده. الذي بعده عن الأعمش قال ثم الحجاج قال قال ثم الحجاج يقول المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد فرغت قرعت عصا بعصا لأدرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. هذه الحمراء هي الموالي، هبر هبر الهبر الضرب والقطع، أي هذه الموالي يستحقون القطع والضرب. والله لا أدع عنهم، يقول قرأت عصا بعصا، ضربت العصا بالعصا، والما لو أريد قتلهم وهلاكهم لأدرنهم لأتكنهم وأجعلنهم معدومين، يعني الموالي. هذا تفسير الحمراء من بعض الرواة، فيها كلام بدل المجهود. نعم أحسن الله إليكم. في قوله والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان لذلك لي من الله حلالا، قال غرضه أن الأحكام مفوضة إلى رأي الأمراء والسلاطين. قال إيش؟ قال غرضه قال إيه؟ أن الأحكام مفوضة إلى رأي الأمراء والسلاطين، وهذه الأقوال من كفرياته، لأنه صريح في تحليل الحرام وتحريم الحلال وإنكار أحكام الشرع. إيش قوله إيش عاد قوله؟ قوله والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا، غرضه أن الأحكام مفوضة إلى رأي الأمراء والسلاطين، وهذه الأقوال من كفرياته، لأنه صريح في تحليل الحرام وتحريم الحلال وإنكار أحكام الشرع، فإن إطاعة الأمراء والسلاطين ليس إلا فيما وافق الشرع. صحيح، وهذا الأثر قلنا صحيح الأثر هذا؟ نعم، قال رجاله ثقات وهو متصل. صحيح الإسناد للحجاج. طيب شو الأثر اللي بعده؟ قال حدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها ولم يذكر قصة الحمراء. مش قال هذا الأخير؟ قال قطر بن نسير ضعيف وشريك، وهو ابن عبد الله بن نخعي سيء الحفظ. جمعت يعني صليت الجمعة، وهذه أثر الحجاج في أكثر النسخ الموجودة، هذه الأثار لا تستحق أن توضع في كتاب السنة. يقول الشارح هذه الأثار لا تستحق أن توضع في كتاب السنة، وإنما ساق المؤلف الإمام أثار هذا الرجل الفاسق لإظهار جوره وفسقه، ولبيان أن أمر بني أمية وإن صاروا خلفاء متغلبين لكن ليسوا أهلا لها، وإنما هم الأمراء الظالمون لا الخلفاء العادلون، والله أعلم. لكن هذا لا مصح، هذا لا مصح. إذا لا مصح لا مثلا والله ما سأقول تكفير الحجاج، هذا لا معروف عند العلماء أنه لا أنه فاسق ظالم لما صير إلى الكفر، لكن قوله لا كان لي حلالا هذا صحيح، يعني في إشكال. إذا كان يرى أنه حلاله أنه شرع، هذا تشريع. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال وقال في ترجمة الحجاج قال وقال طاووس عجبت لمن يسميه مؤمنا، وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم. عجيب، هذا في إيش؟ في تهذيب التهذيب أعد. وقال طاووس: عجبت لمن يسميه مؤمنا وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم. من أجل هذه الكلمات مثل هذه الكلمات، لكن ما ذكروها في كتب العقائد. كتب العقائد ذكرون الحجاج فاسق ظالم وأنه سر في القتل بس، ولم يذكروا مثل هذا. لعلها لم تثبت عندهم. ها؟ العبارات هنا فيها مخالفة صريحة. لو لا أقول لو ثبتت. ربيعة بمضار. نعم. لعلها لم تثبت عندهم، ولا ذكروا في كتب العقائد. كل هذا ثارة ضعيفة، إلا كان بعضها. لا هذا صحاح شيخنا. هذا الأثر صحاح. لو قالها جاهل يعني مصيب. نعم نعم صحيح، قد يدفع يدرع عن الكفر حتى يبين له، لعل له عذر في هذا، يعني الجزم بتكفيره فيه يعني في إشكال. أول شيء يحتمل حتى ولو كان الأثر صحيح ليس بعيد عدم صحته، ولو صح قال لعله يعني متأول من شدة ولائه لبني أمية، تأول هذا التأول تأويل، أو لعله يكون لجهله، هو جاهل لعله يعذر بالجهل فلا يكفر. مسألة التكفير ليس بالأمر الهين، ولهذا العلماء في كتب العقائد ما كفروا، وصاروا الحجاج صلوا خلفه، كان فاسقا ظالما صلى خلف بعض الصحابة. أحسن عليكم، وصفوه بالعلم بالقرآن. وصفوه بالعلم بالقرآن. بالعلم؟ نعم. وهي قال هو أمناء ولي شك القرآن أو جعل نقط فيه، هذه من حسناته. ومن حسناته قتال الخوارج وقضى عليهم. وعنها باستتفاب الأمن. فالقول بكفر هذا في إشكال. لعل هذه الكلمات لم تثبت. وأنها من المبالغات اللي حمل على ذلك شدة الوالد بني أمية، أو لجهله وعدم علمه بهذه الكلمات، أو ما عنده علم بالشريعة ولا عنده بالواجب. لو صح ولعلها لم تثبت هذه الكلمات، فيدرى عن التكفير. طيب اللي بعده، الأثر اللي بعده. أحسن عليكم. ها؟ نزيه هنا ما أحسن عليكم. في ترجمة الحجاج في تاريخ الإسلام الذهبي ذكر عن عمر بن عبد العزيز قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين احتضر: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. إيش هذا عمر؟ عن عمر بن عبد العزيز. إيه ما حسدت الحجاج؟ قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين احتضر: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. وقال الأصمعي: قال الحجاج لما احتضر: يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بكثير العفو ستاري. ما يا وقال الأصمعي: قال الحجاج لما احتضر: يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بكثير العفو ستاري. بكثير العفو ستاري. ستاري الرب سبحانه. قال: فأخبر الحسن فقال: إن جاف بهما. الحسن من هذه الأثار أن تسرع في تكفير من هذه الأثار في إشكال. الأثار بعضها لا تصلح للاحتجاج، وبعضها يعني قد يكون متأول أو جاهل بما صح من هذه الأثار. أحسن عليكم. فما ذكر عن أشعث الحداني قال رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة، قلت: ما فعل بك ربك؟ قال: ما قتلت أحدا قتلة إلا قتلني بها. قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى النار. قلت: ثم مه؟ قال: ثم أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله. فكان ابن سيرين يقول: إني لأرجو له. فكان إيه؟ فكان ابن سيرين يقول إني لأرجو له، فبلغ ذلك الحسن فقال أما والله لا يخلفن الله رجاءه فيه. الله الرجاء سيما في ذلك الموت مغلب. أما والله لا يخلفن الله رجاءه فيه، هذا ما في إشكال. الله الله نعم، في إشكال لا شك، قد يكون تألي على الله أمان. لعل هذا كان قبل القصة السابقة التي قال فيها إن جاف بهما. لا لعل قبل إيش؟ قبل القصة السابقة التي ذكر فيها فأخبر الحسن فقال إن جاف بهما، ما ذكروا له البيتين. طيب خلاص أقرأ الأثر اللي بعده. أحسن عليكم. قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة. أنت أثر الحجاج؟ نعم أحسن. نعم انتهى. انتهت. هنا يقول الشاعر يقول هذه لا تستحق أن توضع في كتاب السنة، وإنما ساق المؤلف الإمام آثار هذا الرجل الفاسق لإظهار جوره وفسقه، ولبيان أن أمر بني أمية وإن صاروا خلفاء متغلبين لكن ليسوا أهلا لها، وإنما هم الأمراء الظالمون لا الخلفاء العادلون، والله أعلم. طيب سفينة عن سفينة، هم ذكروا أن هذه الرواية جاءت في رواية اللؤلؤي فقط. في السنن يعني في بعض الروايات ليست موجودة. طيب أحسن الله عليكم. قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو قال ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك، أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة، قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. وكم وأخبرني؟ قال حدثنا محمد كان مرتبط هذا الأثر بهنا. قال وأخبرنا عمرو بن عون ما عندي قال وأخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب المعنى جميعا عن سعيد بن جمهان. نعم. عن سفينة قال قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملك من يشاء أو ملكه من يشاء. ما عندك على هذا؟ هذا ما عندي في هذه النسخة. أحسن عليك. هو بعدها كان جمع الإسنادين بعدها عندنا بعد حدثنا محمد بن علاء. نعم عندي في هذه النسخة جمع الإسنادين ووضع بينهما حاء. سندين متن واحد. أحسن هذا السند، والسند الثاني إيش؟ الأول حدثنا سوار والثاني حدثنا عمرو بن عون جمعهما. عمرو بن عون. نعم. طيب وأخبرنا عمرو بن عون جمع نفسه هو ثنا عمرو بن عون اقرأ. وجمع الإسنادين بمتن واحد، أثبت متنا واحدا وإسنادين. هو المثل إقرأ. نعم حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو قال ملكه من يشاء. طيب تخريج. قال أحسن الله إليكم إسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان فهو صدوق حسن الحديث، وقد صحح الإمام أحمد حديثا. من أجل إيش؟ من أجل سعيد بن جمهان فهو صدوق حسن الحديث، وقد صحح الإمام أحمد حديثه هذا كما في السنة للخلال. قد صح أحمد. وقد صحح الإمام أحمد حديثه هذا كما في السنة للخلال. سفينة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا عبد الرحمن، اختلف في اسمه وكان أصله من فارس فاشترته أم سلمة رضي الله عنها ثم أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا بعض القوم ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى حمل من ذلك شيئا كثيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة. فكان كلما إيش أعيا؟ فكلما أعيا بعض القوم ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى حمل من ذلك شيئا كثيرا. وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة وهي اعتقته. قالوا خلافة النبوة 30 سنة ثم أوتي له ملكا أو ملكا من أشاء. قال العلقمي قال شنو لم يكن في 30 بعده صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. طيب قال سفينة يعني يعد السنيق. قال لي سفينة من القائل؟ قال سعيد، سعيد بن جمهان، سعيد بن جمهان روى عن سفينة. قال لي سفينة يعني يعد عليه السنين، أمسك عليك أبا بكر 2 حذف الكسر 13 حذفها، وعمر 10 10 سنوات ونصف حذف النصف، وعثمان 12 في كسر بعد 12 بعد، وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن بخليفة، قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. قال العلقمي قال شنو لم يكن في 30 بعد الصلاة إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. قلت بل 30 سنة هي مدة الخلفاء الأربعة كما حررته، هذا كلام الشارح، فمدة خلافة أبي بكر 2 3 أشهر وعشرة أيام، ومدة عمر 10 6 8 أيام، ومدة عثمان 11 سنة و11 شهرا وتسعة أيام، ومدة خلافة علي 4 سنين و9 أشهر و7 أيام. هذا هو التحرير، فلعلهم ألغوا الأيام وبعض الشهور. وقال النووي في تهذيب الأسماء مدة خلافة عمر 10 سنين و5 أشهر و21 يوما، وعثمان 12 سنة إلا 6 ليال، وعلي 5 سنين وقيل 5 سنين إلا 10، والحسن نحو 7 أشهر. أنت كلام النووي، والأمر في ذلك سهل. هذا آخر كلام العلقمي. هو المعروف أن بدأ خلافة أبي بكر 2 3 أشهر وعمر 10 ونصف و6 أشهر وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين والحسن 6 أشهر هي نهاية 30 التي تنازل فيها عن الخلافة لمعاوية. قوله ثم يؤتي له ملكا أو ملكا من أشاء شك من الراوي، وعند أحمد في سنده من حديث سفينة الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. قال المناوي أي بعد انقضاء زمان خلافة النبوة لم يكن ملكا، لأن اسم الخلافة إنما هو لمن صدق عليه هذا الاسم بعمله للسنة، والمخالفون ملوك لا خلفاء، وإنما تسموا بالخلفاء اللي خالفهم الماضي أو الماضي. وأخرج البخاري في المدخل عن سفينة أن أول الملوك معاوية رضي الله عنه، والمراد بخلافة النبوة هي الخلافة الكاملة، وهي منحصرة في الخمسة، فلا يعارض الحديث، فلا يعارض الحديث، لا زال هذا الدين قائما حتى يملك 12 خليفة، لأن المراد به مطلق الخلافة والله أعلم. قل أمسك عليك يعني أي عده، أي عده واحسب مدة خلافته. وعلي كذا بعد وكان هم الخلفاء الراشدين، ولم يكن سفينة مدة خلافة علي رضي الله عنه. تعال تقدم ذكر مدة الخلافة لهؤلاء الخلفاء. عليكم السلام. قال ولفظ أحمد في مسند من حماد بن سلمة وعبد الصمد كلاهما عن سيد بن جمهان قال سفينة أمسي خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين قول إن هؤلاء أي بني مروان كذبت أستاه بني الزرقاء أستاه جمع أست وهي العجز ويطلق على حلقة الدبر وأصل ستها بفتحتين وجمع أستاه والمراد أنه كلمة خرجت من دبرهم والزرقاء امرأة من أمهات بني أمية كذا في فتح الودود قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد هذا آخر كلامه سعيد بن جمهان والثقة ويحب المعين وأبو داود السجستاني وقال أبو حاتم الرازي شيخ اكتب حديثه ولا تجبه هذا آخر كلامه جمهان بضم الجيم سفينة لقب واسمه مهران وقيل رومان وقيل نجران وقيل قيس وقيل عميد وقيل غير ذلك كنت هو أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري والأول عشر وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة رضي الله عنها قول أخبرنا عمرو بن عون قال من زهير الطراب حديث عمرو بن عون في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن مداسة ولم يذكره أبو القاسم طيب الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على 9 إنهم في الجنة ولو شهدت على 10 لم إيثم قال ابن إدريس والعرب لم إيثم في ذا نعم أو لم إيثم ماشي طيب قال ابن إدريس قال ابن إدريس والعرب تقول آثم قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أثبت حراء فإن أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف قلت ومن 10 قال فتلكأ هنية ثم قال أنا قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحو معناه شكرا على التخريج قالوا حديث صحيح عبد الله بن ظالم المازني متابع كما في الروايتين الآتيتين بعده وأخرجه النسائي من طريق سفيان الثوري به وسمى الرجل فلان بن حيان فلم يصرح باسمه وصرح باسم أبيه لما قدم فلان يعني أو أقام فلان خطيبا أو أقام فلان لما قدم فلان الكوفة أقام فلان في فلان لما قدم فلان أقام فلان في اثنان نعم. كلنا عنهم شو ليش تقريب ليش وأخرجه النسائي من طريق سفيان الثوري به وسمى الرجل فلان بن حيان فلم يصرح باسمه وصرح باسم أبيه قال النووي في قوله هو على حراء صحيح أنه مذكر ممدود حراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن زيد أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلكى يتأخر هنية ساعة يسيرة رواه الشعر عبد الرحمن قال الحافظ ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الثوري رواه الشعر في رواية ابن يساف بين عبد الله بن ظالم واسطة بن حية قال المذي وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح قد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سالم بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة حديث أخرجه مسلم رواية أخرى ذكر عندك ما ذكر أحسن ها؟ هنا ما ذكر قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح قال سالم قد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة طريق يعني أعد الحديث حدثنا. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني ذكر إيش؟ ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني يعني ذكر رجلا فيما بينه وبينه هو مو منصور بن هلال واللي بينه وبين عبد الله بن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف أو هلال بن يساف ذكر رجلا فيما بينه وبين إيش؟ فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني هلال بن يساف أليس كذلك؟ الشارح قال فيما بينه أي بين هلال بن يساف ها؟ الشارح قال فيما بينه أي بين هلال بن يساف يعني يكون منقطع نعم قال سمع سعيد بن يزيد نعم أشار في بعد إدريس وعبد الله وسفيان بن عيينة طوف على ابن إدريس قال يا محمد فيما بينها بين هلال بن يساف سمعت سعيد بن زيد بن عمرو سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير أحد العشرة المبشرين بالجنة لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا قال في فتح الودود ولقد أحسن أبو داود في الكناية عن اسم معاوية ومغيرة بفلان سترا عليهما في مثل هذا المحل لكونهما أصحابيين قصد معاوية لما قدم فلان الكوفة لما قدم فلان الكوفة عندك هكذا نعم أحسن عليك نعم لما قدم فلان الكوفة يقول قصد معاوية ومغيرة ابن فلان ومغيرة بفلان ستر عليهما أقام فلان خطيبا أخذ بيدي سعيد بن زيد قال ألا ترى إلى هذا الظالم من يقصد بالظالم فأشهد على التسعة أنه في الجنة ولو شهدت العاشر لم أيثم ما يقصد بالظالم؟ المغيرة ها؟ المغيرة لماذا وصفه بالظلم؟ يقول كأنه عرض بعلي رضي الله عنه ها؟ بفلان ومعيرا ستر عليهم في مثلهم لكل أصحابه فأخذ بيد سعيد بن زيد هذا ما قول عبد الله بن ظالم وقال سعيد إلى هذا الظالم يعني الخطيب قال بعضهم كأن الخطبة تعريضا بسب علي أبو تفضيل معاوية رضي الله عنه ونحوه قال سعيد ما قال إنثى لم أيثم بالإمالة أي لم آثم قال الخطاب لم أيثم لغة أيثم لغة لبعض العرب يقول أيثم مكان آثم قلت من التسعة من استفهامي هو على حراء قال وهو على حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ها؟ أثبت حراء ها؟ لأنه قال هنا قال في الحديث أثبت حراء هذه قصة أخرى تلك قصة أخرى هذه قصة وهذه قصة أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد يعني التسعة كلهم عليه كلهم على حراء ذلك قلت ومن التسعة أشار تسعة أنهم في الجنة قال رسول أبو بكر قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن العوف قلت ومن العاشر فترك هنا ثم قال أنا قال أبو داود رواه الشيعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن اسم بإسناده مثله نعم شو عندك فعل قوله لم إيثم أحسن إليكم هنا ضبطوها بكسر الهمزة قال في اللسان هي لغة لبعض العرب في آثم وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة. إيثم ولا عيث؟ إيثم أحسن عليكم ضبط هنا. قال قال في اللسان هي لغة لبعض العرب في آثم، وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو نعلم وتعلم، فلما كسروا الهمزة في آثم أأثم انقلبت الهمزة الأصلية ياء. طيب جعل الهمزة فوق في الكتابة أصلاً، هي جعلها أسفل. طيب وش بذل المجهود تكلم عليه؟ قال أخرجه مسلم. طيب العشرة الآن في الجنة الآن. لكن قصده مقصوده الإنكار على من؟ على الخطيب. ها؟ على الخطيب الذي خطب ظهر أنه. طيب أنكر هل خطيب أنكر إيش؟ أنكر عن علي في الجنة؟ سيأتي في الرواية التي بعدها أحسن عليكم، فذكر رجل عليا أنه علي كان في المسجد، فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد. تفضيل معاوية علي أثر إلى الظالم فأشهد على أساس أنه جن. طيب أحسن الله إليكم الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله في شرحه قال أحسن الله عليكم ولعل الذي قدم هو المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أقيم خطيبا لعله شخص آخر أقامه المغيرة بن شعبة، وهو الذي حصل منه الكلام الذي أنكره سعيد بن زيد رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. ما هو الكلام الذي أنكره؟ ما هو الكلام؟ ما لك شيء لا بأس، لكن ما أثره الظالم وأشهد على التسعة أنهم في الجنة، يعني أبهم الكلام. ها؟ كأنه شيء من السب. الظالم يعني يتكلم يعني في علي ومع أنه مشهد له بالجنة قصده. بذل المجهود في كلام تقريبا نفس كلام الشارح هنا أحسن، ما في كلام على قول هذا الظالم. قال فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم، وأشار إلى الخطيب. بس أحسن عليكم. طيب سم الحديث بعده أحسن عليكم. حديث أثبت أحد هذا في الصحيحين في القصة أن فيها كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان. أي نعم أحد ما في على تسعة، على ثلاثة أو أربعة، إنما قال إنما عليك نبي إنما عليك وصديق وشهيد أو شهيدان، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما حيرة هذا لا، حيرة جبل في مكة. حيرة في مكة. ها مكة في مكة هنا، واللي كان في النصارى معروف. ها واللي كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم واللي كان فيها الغير تحنث فيه تحنث فيه. نعم هم أحد هذه أحد في المدينة وحيرة في مكة، هذا سوحد ما عليه إلا ثلاثة أو أربعة، وهذا صار عليه عشرة. لا لا. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله ورب هذه الدار اللهم رب هذه الدار. نعم سب أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، والسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشرة. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد. يا عشرة، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عشرة في الجنة غير النبي صلى الله عليه وسلم. عشرة مثلا من الذي الآن؟ ها؟ نعم؟ إيه بعيدة قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي. إيش قال هذا؟ دي صحيح قال. ها؟ قالوا صحيح. الألباني؟ أي نعم. وشعيب قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن الأخنس، فهو مقبول حيث يتابع، وقد توبع في الطريقين الذي قبله والذي بعده، وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهذا الرجل الذي ذكر عليا رضي الله عنه ونال منه جاء مصرحا باسمه عند أحمد والنسائي وابن حبان وأنه المغيرة بن شعبة، لكن يخالفه ما جاء بعده باسم. وهذا الذي إيش؟ وهذا الذي ذكر عليا رضي الله عنه ونال منه جاء مصرحا باسمه عند أحمد والنسائي وابن حبان وأنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لكن يخالفه ما جاء بعده بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد أن الذي سب عليا ونال من رجل ونال منه رجل يقال له قيس بن علقمة كان بحضرة المغيرة لا المغيرة نفسه، وهذا أصح وهو في المسند. نعم يعني المصير مرد دافع هنا قال: لو كان في المسجد وذكر رجل عليا يعني سبه، قال سعد بن زيد رد عليه: أشهد أن على عشرة في الجنة هو من علي، فكيف تسبه ومسؤول له بالجنة؟ هذا معناه. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، اسمه أبي وقاص مالك. طيب الحديث اللي بعده. السلام الله عليكم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال له سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وساق معناه. ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. قال المنذري وأخرجه النسائي. إيش قال في تخريجه؟ قال صحيح الألباني. شعيب كذلك قال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه والنسائي من طريق صدقة بن المثنى به مختصرا بذكر العشرة المبشرين بالجنة. وهو في مسند أحمد، وجاء مصرحا فيه باسم الرجل الذي كان بمسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا أصح مما سلف ذكره عند الرواية التي قبله من أن الذي ذكر عليا بسوء ولا ونال منه هو المغيرة بن شعبة. يعني قيس بن العقبة هو الذي نال. لكن قال سبحان قال ألا أرى صبر سبون عندك يخاطب من؟ قال ما ذكر من غيره من ذكر هنا. فجاء رجل من أهل الكوفة قال له قيس مستقبله، ما في ذكر للمغيرة هنا. ها؟ قال في رواية المسند. رواية المسلم. المسند عند أحمد. أنه يعني قال سعيد للمغيرة. قال سبوا علي، قال أرى أصحاب الرسول يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير. طيب يعني هل يمكن المغيرة بن شعبة والصحابي ما ينكر؟ ها؟ كيف يسكت على سب علي المغيرة؟ هل ممكن هذا صحيح؟ في النتيجة لولائه لبني نتيجة لولائه لبني أمية. المغيرة يولي بني أمية؟ هذا الله أعلم. ولو كان هو علي معلومات بني لا تمنعه من أن يذب عن أجر وغني غني نقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أقول. هذا سعيد، من اللي يقول إلى غني أنا أخذها؟ هذا سعيد، سعيد بن زيد. نعم. طيب أنا أقول يوم القيامة. حتى هنا الشيخ نصرح بها في نعم في الشرح. سهل. قال وقعده الضمير المنصوب إلى سعيد بن زيد، فاستقبله أي استقبل مغيرة قيس. أقعده الضمير المنصوب إلى سعيد بن زيد، فاستقبله أي استقبل مغيرة قيس. هذا الشرح؟ شرح. نعم في الشرح بداية الصفحة الموالية. الصفحة الموالية شيخنا للصفحة اللي فيها الحديث بدايتها. بدأه وأقعده بعده. وحتى هنا بداية الشرح قال في فتح الودود هو المغيرة من الشعب فرحب به. قال ابن صار هو المغيرة من الشعب قال ابن صباح رحب به مرحبا حيا. هي قال مغيرة من الشعب لسعيد بن زيد حيا الدعاء بالحياة ثم تسمى في مطلق الدعاء ثم استمر الشرع في دعاء مخصوص. طيب قوله لمشهد المشهد المحضر جمع مشاهد، مشاهد أنا موضع الشهادة يغبر هي في ذلك مشهد وجهه يحضر رجل والصحابة في موضع الغزو لأجل الجهاد، حال كون الرجل يصيب التراب في وجهه هو خير من عمل أحدكم ما دام عمره. نعم أقصد أن الصحابة لهم فضل عظيم، وبس الإشكال في كون المغيرة يعني قيس يسب عليا ولا يمكن عليه، ولهذا يقول سلم زيد كيف يسب صوره ولا تمكن في إشكال. نعم كان سعيد بن زيد أنكر على المغيرة سكوته أليس كذلك؟ بلى. كيف يجاب عن هذا؟ والشعب صحابي جليل. بس كان في الطرف الثاني. كان في الطرف الثاني شيخنا. كان إيش؟ في الطرف الثاني اللي ضد علي رضي الله عنه. إيش؟ مع بني أمية. إيه. فظهرهم كان. ولو كان. لعله سكت يعني أنه ما سكت يمكن تكلم ولم يعلم بسعيد أو أنه أجل الكلام في وقت آخر. ما يمكن أسكت. نعم، الحديث بعده. أحسن الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال إيش؟ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حامل أخبرنا مسدد وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال ثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النسخة قال ثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. نبي إنما صديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان، وليس فيها علي هنا، ليس معهم، ما ذكرناه معهم. هذا الحديث أخرجه البخاري، نعم، في فضل أبي بكر وفي فضل عمر وأبو داود في السنة والترمذي في المناقب، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي. صعد بكسر العين على وزن طلع، صعد أي طلع، فرجع فيها يتحرك. عليك نبي وصديق وأبو بكر وشهيد عمر وثمان، وليس في هنا في رواية وشهيدان، ها؟ نبي وصديق وإيش؟ وشهيدان. وشهيدان نعمة. طيب عندك الحديث رجل البخاري، نعم بعده. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. الله أكبر، هذه مزية لهم. حديث الرملي أخرجه الترمذي والنسائي، قال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله عن المبشر أنها سمت رسول الله يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، وذكر قصة حفصة بنت عمر. انتهى كلام المنذري. حديث أخرجه مسلم. نعم. فيها أخرجه البخاري. لا. فيها مزية، سبق أن قلنا أن أهل بعث الشجرة بعد أهل بدر فضيلة، وقبلهم العشر مبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بعث الرضوان، ثم هنا المؤلف ترتيب ذكر بعدها. الحديث اللي بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب قال المنذري وهذا الفضل قد أخرجه البخاري، هذا الفصل قد أخرجه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي في الحديث الطويل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال موسى من هو؟ هو ابن إسماعيل لعل الله اطلع عليه بدر. قال ابن السنان هو أحمد، ولا يقول السنان في روايته لفظ فلعل الله، فالبدأ الحديث من قوله اطلع الله، ومعنى اطلع أقبل، أي لعل الله أقبل على أهل بدر. هذا ما يكون تأويل، طلع بمعنى أقبل، ونظر إليهم نظر الرحمة والمغفرة، قال ما أسلم فقد غفرت لكم، هذه كناية يقول عن كمال الرضا وصلاح الحال وتوفيقهم للخير، لا الترخيص لهم في كل فعل. إذا ذكر لعل لئلا يشكل ما شهد بدرا على ذلك وينقطع عن العمل بقول اعمل ما شئتم. قال لو معناها الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقام عمر على بعضهم، قال وضرب النبي مصطحا الحد وكان بدريا. المقصود أن هذا يعني الحديث ليس إذن لهم بالمعاصي، ولكن المعنى بشارة بأن الله تعالى يسددهم ويوفقهم، وأنهم من وقع في ذنب فإن الله يوفقه للتوبة أو لإقامة الحد التطهير. لا، وهل هم يعني معصومون؟ لا، ليسوا معصومين، يقع منهم، لكن هذه بشارة الله. هل معصومون من الكفر؟ الشيخ محمد ذكر رحمه الله أنه احتمال أنهم هذا، قال إن ما اطلع الله أن قال اعملوا ما شئتم، هم لا يمكن أن يشاءوا الكفر بعدما أحل الله الإيمان في قلوبهم، تبقى المعاصي، المعاصي يوفقون لها ويسلمون. قال ويحتمل أنه قال إنهم قد يدخل الكفر في هذا، لكنهم لو قدر أن أحدا منهم فإن الله تعالى ييسره للتوبة، يوفقه للتوبة ويتوب، والحمد لله ولم يقع أحد منهم من أهل بدر في شيء بعد الصلاة. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. نعم. نعم، الدعاء نعم، كونه يقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك لما يقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ قال إن قلوب العباد بين أصوات وصبي الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم، محمد العثيمين. عليكم السلام. أهلا، أنا أظلمك.